فإن ربنا سبحانه أثنى على أنبيائه بمكارم أخلاقهم، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وتحدث المسيح عليه السلام عن نفسه فكان مما قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الله عز وجل عن يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. علمنا من هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة في مكارم الأخلاق، برا وزهدا وكرما وجودا وشجاعة وحلما وتعففا وإغضاء عن الزلات وسترا للعورات ورحمة وشفقة على خلق الله. وقد قال الله عز وجل له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.